اذريني يا بعد روح اذريني اغري زلات عمري سامحيني وقويت اجرح فؤادك يا فؤادي لكن الجنه تناديني تبيني لكن الجنه تناديني تبيني اذريني لا تقول اني جفيتك كيف نجفى من على الدنيا عويني كيف نقدر استهل عبار عينك وانت يغلى من غلا روحي وعيني يا غرام غلا روحي وعيني اذريني يا بعد روح اذريني مغيري زلات عمري وسامحيني ما قويت اجرح فؤادك يا فؤادي لكن الجنه تناديني تبيني لكن الجنه تناديني تبيني انت يا غرام من بحب اليوم قلبي وانت اكثر من قدرتي تهتويني لو تعرفين ايش كثر معنى الحقيقه ما قدرتي بالحقيقه تعتبيني ما قدرتي بالحقيقه تعتبيني اذريني يا بعد روح اذريني مغفري زلات عمري وسامحيني ما قويت اجرح فؤادك يا فؤادي لكن الجنه تناديني تبيني لكن الجنه تناديني تبيني اصبري لا تنفي الدمعه علي وانضربتي دمعتك لا تنقديني بعت روحي واشتريت الموت لما اشترى ربي نفوس المؤمنين اشترى ربي نفوس المؤمنين.